تب علينا من قريب، اقض ديوننا من قريب، أصلح شأننا من قريب يا مجيب. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أهل السويس، يا معشر الكرام، يا رمز الرجولة والمروءة، طبتم وطيب الله جمعتكم وجعلكم الله من أوليائه وأحبابه. سؤال: هل في الدنيا شيء يهون على الإنسان مرارة الحياة؟ هل في الدنيا شيء يبرد على الإنسان حرارة الكربات؟ هل في الدنيا شيء يستعين به الإنسان على طاعة الرحمن بالرغم من وساوس الناس والشيطان؟ دعوني أجعل للسؤال صيغة أخرى: ما السبيل إلى جعل الدنيا جنة؟ ما السبيل؟ كيف يجعل الإنسان الدنيا كلها سعادة؟ كيف يجعل الإنسان الدنيا كلها سعادة؟ هل من طريقة؟ هل من سبيل؟ لطاقة يقتات بها الإنسان على السير إلى الله؟ هنا مدرسة الوحي. وقد تحيرت في خطبة اليوم، أجعلها ضمن مدرسة الوحي أم مدرسة الرجولة؟ سلسلتان منبريتان تستطيع أن تجعل هذه الخطبة في كلتيهما. فمادة خطبة اليوم هي حلقة من حلقات تدفق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مدرسة الوحي درس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونتناول في مدرسة الوحي القرآن الكريم، ولكن بترتيب نزوله وعلى نحو نزول آياته. نتناول القرآن ليس بترتيب صفحاته وأجزائه، وإنما بترتيب نزوله، لأنه نزل ليصنع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ويصنع فيه شيئا، ثم نزل بآيات أخرى ليصنع شيئا آخر، ثم نزل ليربي الصحابة على معنى، ثم نزل ليربي الصحابة على معنى آخر. وهكذا جعل الله القرآن هو مدرسة المسلمين. فتعالوا نذوق حلاوة نزول القرآن على رسول الله وأصحابه. وكانت البداية كما تعلمون بسورة العلق، ثم نزلت سورة القلم، ونحن عند خاتمتها لندرس كيف ختم الله هذه السورة، ثم كيف انطلق إلى سورة أخرى. ومعلوم أن القرآن لم ينزل سورا، وإنما نزل آيات منجمة، آيات وفقرات. ولكن قال أهل علوم القرآن أنه من المستحيل الوصول إلى الترتيب بيقين لآيات القرآن، فاعتمدنا في هذه السلسلة تجاوز هذا الشأن، فندرس السور بترتيب نزولها سورة كاملة، مع احتمال أن تكون بعض الآيات نزلت قبل بعض الآيات الأخرى. في مدرسة الوحي وقفنا عند خاتمة سورة القلم، وبعد دروس مهيبة تصنع رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بعد بالبلاغ حتى الآن. حتى الآن لم يقل الله للرسول كلم الناس عن الإسلام. لا يزال الله يصنع محمدا وحده. يا على الجمال. معهد إعداد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند هذه الخاتمة يقول الله جل جلاله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. إن المشركين إن قريشا قبل الإسلام كانت فيهم صنعة ومهنة وطريقة من طرق الأذى اسمها الحسد. عارف الحسد؟ عضة أسد ولا نظرة حسد؟ صح، عارف الحسد؟ العين صابتني ورب العرش نجاني، يا ناس يا شر، هو الحسد. لكن الحسد لم يكن هكذا من باب نظرة والسلام، لم يكن مجرد حقد عابر، وإنما كان صنعة. كان هناك إنسان اسمه العائن يؤتى ويعطى الدراهم ويقال له احسد فلان، كانت صنعة زي البلطجي. فكان يصيب الناس بالعين عامدا متعمدا. فلما يئسوا من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ونجمه لا يزال يعلو، كانوا يسلطون عليه هؤلاء الحساد. فجاءت الآيات من قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهر بالإسلام ولو للأقربين. لم يؤمر حتى بالإنذار للأقربين، وجاءته الآيات تنذره أن ذلك سيجري ويحدث. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. استعد، سيقال عنك أنك مجنون. وفي مبدأ الوحي من قبل أن يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يخاف هذه الكلمة. أكثر شيء كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام العقل. كان يحب التفكر، وكان يبيت الليالي ذوات العدد في غار حراء يتفكر، يعشق التفكر. فلما رأى جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد اقرأ، وهابه عليه الصلاة والسلام ورآه وضمه جبريل وغطه. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف جبريل، مضى عليه الصلاة والسلام على الجبل، جبل النور، يمضي عليه الصلاة والسلام ويقول: إنني لا أكره كلمة في الدنيا مثل مجنون. سيقولون إن الأبعد مجنون. وكاد عليه الصلاة والسلام أن يفتك بنفسه عليه الصلاة والسلام من شدة فرقه وخوفه من أن يقال عنه أنه مجنون. فقال الله عز وجل له: سيقولون عنك أنك مجنون. أهذه مخاوفك؟ تخاف أن يقال عنك أنك مجنون؟ سيقولون، ولكن عندي أنا أنت ذكر للعالمين. ها؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فالسائر إلى الله يهد كل المحبطات ويهد كل المثبطات ويهزم كل من يهاجم دعوته بنظره لاسمه عند ربه ووصفه عند ربه قلت كثيرا كم أعشق قول ربي جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف يوم يشتد العرق وكل الناس يسكتون فلا تسمع إلا همسا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يوم يسكت كل الخلق وتخشع كل الأبصار ويخرس الجميع، سينطق محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويمضي تحت عرش الرحمن ساجدا والكل ساكت حتى الملائكة، الكل ساكت إلا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم يناجي ربه بعد أن تقول الرسل الكرام أولو العزم، بعد أن يقول آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، بعد أن يقول كل هؤلاء وأكثر منهم لست لها إن ربي غضب، لست لها إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. في عز هذا الخوف من الكل لا يستطيع مخلوق أن يتكلم والملك غضبان إلا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيسجد تحت العرش ويشفع ويثني على ربه جل جلاله فيقول الله يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. في هذه اللحظة قيم لي كلمة ويقولون إنه لمجنون، قيموا لي كل كلام الناس عن محمد والله يقول له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، حين يقول الله يوم القيامة يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، حينها تنهار كل هذه الكلمات. لهذا أيها الأحباب السويسة، تعالوا نسبح إلى السورة التي بعدها لتعلموا أن أمامنا شغلا آخر غير كلام الناس. قال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تقف في صف الخائنين ولا تتخذ جدالهم ومخاصمتهم حكاية حياتك، واستغفر الله، أمامك مهنة أخرى غير قضاء الحياة في اللهو واللغو والجدال والرد على الناس وإجابة الناس وإجابة الشبهات. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ما السورة التي بعدها؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا

ما هذه الجنة؟ ما هذه الرحمة؟ ما هذا الحنان الإلهي؟ دعهم وتعالى صلي. وفي قيام الليل أحاديث كثيرة في فضائله وآيات كثيرة تحكي فضائله، ولكننا لا نكلم الدنيا والمخاطب هنا محمد وحده عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج إلى كثير من الإقناع ليقوم: يا أيها المزمل قم. إنكم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع قال: زملوني زملوني زملوني زملوني زملوني زملوني، ليس بردانا وإنما خائفا خائفا، وعافاني الله وإياكم من الخوف إلا منه. الخوف، الخوف حين يخاف الإنسان لدرجة أنه يريد أن يختبئ، حين يشتد خوف الإنسان لدرجة أنه يريد أن يغطي عينيه، يريد أن يغطي كل شيء، يريد أن يختبئ: زملوني زملوني زملوني، أريد أن أخرج من هذا العالم، أريد أن أختبئ من هذا الكون، لا أستطيع المواجهة، أريد أن أختبئ، زملوني زملوني. حين يقول له الله عز وجل: يا أيها المزمل، إنه ليس عليه الصلاة والسلام كسلانا، وإنما هيبة الموقف، هيبة الرسالة، هيبة ما يرى، هيبة رؤية جبريل، هيبة ما سيكافح، هيبة ما سيواجه. وفي خضم مخاوفه يقول الله له: يا أيها المزمل قم. بس كل المطلوب من رسول الله الآن قبل الرسالة، قبل أن يقول لهم: أنا رسول الله، قبل أن ينذر الناس ويبشرهم، أن يقوم ويصلي. طاقة طاقة طاقة، كما أمرنا ربنا جل جلاله أن نحمل نورا للناس، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. فلا بد أن نتحمل نحن الدين لننشره. سؤال: من هو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ من هو؟ الجواب هو رسول الله محمد، هو نفسه أول من آمن بنفسه. الدليل قال الله عز وجل: آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من آمن، فحين يؤمن يقوم: يا أيها المزمل قم. بتستخباش، بتخافش. يا أيها المزمل قم، قم الليل، قبل قم فأنذر، قم الليل، قم الليل إلا قليلا. وقيام الليل فرض قبل أن تفرض الصلوات الخمس. تصور، كلف عليه الصلاة والسلام بقيام الليل وجوبا قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ومن آمن به عليه الصلاة والسلام قبل أن تفرض الصلوات كان يصلي قيام الليل وجوبا. ذق هذا المعنى، تصور تصور أن ركعاتك في الليل شرعت قبل أن تشرع صلاة العشاء نفسها. تصور صلاة الوتر صلاها المسلمون قبل أن يصلوا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إنه شأن، شأن كبير كبير جدا، لأنها تصنع الرجال، كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. ولكن دعونا ننطلق في النظر لقيام الليل من زاوية أنه هو الطاقة التي يحتاجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الحياة. وبهذا بدأت الخطبة: كيف نحول الحياة إلى جنة؟ كيف نسعد؟ وهنا تعلم أن السعادة الحقيقية حصرية على أهل قيام الليل. فكيف نحكي عن قيام الليل وبيننا من لا يصلي إلا الجمعة؟ يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا أحباب، لا أريد أن أعيش المعنى وحدي، لابد أن أتلمس القلوب وأن أثق في وصول الرسالة. احنا بنتكلم عن الصلاة بالليل، تصور الصلاة بالليل، بالليل بالليل خالص، الصلاة في الليل، في عمق الليل، أن تقوم من النوم لتصلي. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في ناس جنوبها مذكورة في القرآن، جنابه مذكورة في القرآن، جنبك مذكور في القرآن. تتجافى، تتجافى يعني إيه؟ يعني تتخاصم، مخاصمك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنبه مخاصم السرير، يقول له امشي ما عدناش صحاب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عرفت يا ولدي أنا بتكلم عن إيه؟ أكلمك عن قيام الليل بالليل، إنك تصلي بالليل بعد العشاء. تصور خطورة وأهمية صلاة الليل، وأنها سر سعادة السعداء كلهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام ليس فقط سيواجه أعداءه عليه الصلاة والسلام، لا، بل إنه عليه الصلاة والسلام سيتحمل حملا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي أجهد وتندر من جبينه العرق في الليلة الشاتية. ولما كان فخذه عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد بن ثابت ونزل الوحي، قال زيد: فكادت فخذي أن ترد تكسر. وإذا نزل عليه الوحي وهو يركب ناقة، كادت أن تسقط من شدة ما تجد، فتبرك، تبرك به وتنهد على الأرض من شدة الوحي الذي ينزل على رسول الله. الأمر مهيب، ليس فقط سيواجه الأعداء، وإنما سيتحمل ثقل الرسالة. لهذا قام الليل إلا قليلا. وفي الآية: وتبتل إليه تبتيلا. أيوة، انقطع لله. التبتل هو الانقطاع، كما انقطعت للعمل سنين، انقطع لله أسبوع واعمل عمرة، انقطع لله شهر وروح حج، انقطع لله من المغرب للعشاء وقعد في المسجد، انقطع لله من الفجر إلى الضحى واقضيها في المسجد، انقطع. يا صديقي، لابد أن تأخذ هذا القرار، قرار إغلاق الهاتف لمدة ساعة، وافتح المصحف واندهش، اندهش أنك تستطيع أن تقرأ جزءا من كتاب الله في زمن أقل من زمن مكالماتك. يا خسارة العمر، يا خسارة العمر. إنك ستتعجب إذا قمت لتصلي 10 ركعات خفيفة، ستتعجب إن مرت هذه 10 ركعات في أقل من ربع ساعة. تصور، يا خسارة العمر. إذا انقضى بعيدا عن الصلاة. ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. يا ولدي، أحب الصلاة، أحبها، صلي، صلي حتى بعد العشاء، صلي، صلي ركعات كثيرة ولو خفيفة. أعطني هذا الوعد، تعالوا نتواعد جميعا على قيام الليل، تعالوا نتفق معا جميعا على قيام الليل، نصلي، نحب الصلاة، نكلم الله والله يكلمنا. اتفقنا يا والدي؟ اتفقنا على قيام الليل يا رجال؟ اتفقنا على قيام الليل يا أصدقاء؟ اتفقنا على قيام الليل يا مسلمين؟ قال الله عز وجل: قام الليل إلا قليلا. تصور الليل إلا قليلا، يعني أغلب الليل، والطريقة الأخرى نصفه. ها، الليل من العشاء أو من المغرب للفجر 12 ساعة أو على الأقل 10 ساعات نصفه. قم الليل 5 ساعات يا مولانا اتفقنا؟ أو انقص منه قليلا أو 4 ساعات 3 ساعات أو زد عليه زد على النصف 7 ساعات تشيل مزاد. مين نصفه؟ مين أقل من النصف؟ مين يشيل تلتين؟ لهذا جاءت الآيات في الخاتمة السورة تقول علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تاب عليكم، تاب عليكم، تاب عليكم. الذي لا يقوم الليل كله كان في خطر، كان في خطر، كان سيكتب عند الله من الغافلين. فتاب الله علينا وجعل قيام الليل مستحبا وليس فرضا. الحمد لله. تاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تاب فاقرأوا. من تاب الله عليه فتح له مع القرآن حالا. هيا يا صديقي أخرجها من قلبك، أخرجها من ذمتك. اتفق معي الآن على نصف جزء كل يوم في 4 ركعات وأوتر بالركعات، اتفقنا؟ تعالوا نتفق على جزء من كتاب الله في 11 ركعة في ثلث ساعة. تاب عليكم فاقرأوا ما تيسر. خلاص مش نص ساعة ولا 5 ساعات ولا 6 ساعات ولا 4 ساعات ولا 5 ساعات. كما ترون الأمور في غاية التنزيلات والتيسيرات. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، عنده السكر ما يقدرش يصلي كتير. علم أن سيكون منكم مرضى يأخذ دواء من أعراضه الجانبية أنه يجعله ينام. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. اشتغل 12 ساعة، شغله 8 ساعات أو المذاكرة تقضي اليوم كله والليل كله، فلا يستطيع أن يقوم مثل ما يقوم العابدون. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. آخر المعذورين المجاهدون. لماذا؟ لأنهم لهم غاية عظمى وهم يستعينون بالقيام على مجاهدة أعداء الله. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك وارزقنا شهادة في سبيلك يا رب. فمن كانت غايته عظيمة فهو آخر المعذورين، آخر المعذورين عن القيام. فاقرأوا ما تيسر منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. يا ولدي هل رأيت بيتا خاربا؟ شفت قبل كده خرابة؟ شفت قبل كده بيت فاضي ما فيهوش ناس وخراب مخيف موحش تخاف تدخله؟ ذلك هو صدر الذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، اللي مش حافظ قرآن صدره كالبيت الخارب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. أعرفتم لماذا المعارك الأسرية والمشاكل البيتية؟ أعرفتم لماذا هناك معركة على كل سفرة ومعركة أمام كل مسلسل ومباراة ومعركة على كل وسادة ومخدة في البيت؟ لأن البيوت صارت قبورا، صارت لا يصلى فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته حظا من صلاته، فإن الله جاعل لبيته من صلاته خيرا. صلي في البيت وأحب قيام الليل، لعل الله عز وجل أن يجعل بيتك سعيدا وتستعين بهذا القيام على مواجهة الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا معشر القائمين عشاق قيام الليل، إن قيام الليل ليس معضلة وليس صعبا، وليس لأصحاب المراتب العليا، وليس لمن هم إيمانهم قوي وبعيدون عنك، أنت تستطيع وستكون صاحب إيمان قوي أكثر من أي إنسان إذا استقمت على قيام الليل. والذي يقوم الليل يحرس الصلوات الفرائض فلا تضيع منه أبدا. هذه الحكاية، يا من تتكاسل عن الصلاة وتقول أصلي وأقطع، أصلي وأتكاسل، ليس هناك أحد في الدنيا اسمه أصلي وأقطع، اسمه تارك الصلاة. فور ما ترك حبط ما سبق، إذا تركت الصلاة مرة واحدة حبط كل ما فات، اسمه تارك الصلاة. أما الذين يصلون فإنهم أبدا لا يتركون. وإن فرصتك للاستقامة على الصلاة وألا تضيع منك الصلاة أبدا ألا تكتفي بالصلاة، بل استزد فاحرس الفرائض بالنوافل. صلي السنة القبلية والسنة البعدية، صلي الضحى، صلي قيام الليل، تركع ركعات خفيفة كثيرة. قيام الليل لا حد لأكثره، تستطيع أن تصليه 10 ركعات أو 20 أو 30 أو 40 أو 100، أو ألا تحصي عددا، أو أن تحدد لنفسك عددا. وإن اخترت طريقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقد كان يصليه 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة. وقال لك عليه الصلاة والسلام ليجعل الأمر لك صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة. خلاص أنت حر، صلي بالعدد اللي أنت شايفه. وقال عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه. حضرتك المدير على نفسك، حدد كم ركعة تصلي كل ليلة، واحذر أن تتركه، فإن من نام حتى يطلع الفجر فإن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال فقد بال الشيطان في أذنيه. الشيطان يبقى عمل حمام في ودنك لو نمت لحد الفجر من غير ما تصلي ولا ركعة بالليل، فكيف بمن لا يصلي الفرائض، فكيف بمن لا يصلي الفجر. قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أقول لك يا والدي يسره على نفسك، لا تجعل الأمر صعبا. ولهذا تجد كل الأكابر كبار السن، كل الناس الكبار أصحاب الخبرة في الحياة، فور ما يسلمون من صلاة العشاء يصلون السنة ركعتين، ثم يشفعون بركعتين ويوترون بركعة، صح؟ كل الناس الكبار يصنعون ذلك لتنتهي حكاية قيام الليل ولا يقصرون فيها. فإذا فتح الله في الليل مزيد ركعات صلوا. يا عباد الله، صلاة الليل هي صلة الإنسان بربه، وبها يستعين على سعادة الحياة. أريد أن أبسط الأمر أكثر، ولكن اجعلوا، تعالوا نجعل ذلك بعد الصلاة إن شاء الله، ولكن لنتفق معا ألا نترك قيام الليل أبدا، لأنه زود الله به رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ليستعين به على مواجهة أعدائه وعلى تحمل أعبائه. أعباء رسالته. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم يسر لنا قيام الليل، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا أولادنا وأزواجنا ودوابنا وشأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. فهمت بقى حكاية قيام الليل إزاي جه للرسول؟ شفت جه من أنهي سبيل؟ قيام الليل جه علشان يخلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر يواجه الدنيا وينسى كل ده. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يا أيها المزمل قم، تسيبك بقى من العالم دي كلها ومصلي بالليل، علشان لما هتصلي بالليل هينشأ في قلبك طاقة، وهتعرف حقيقة الحياة. يا أيها المزمل، تستخباش تتغطاش، شيل الغطا ده ومصلي. يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. هي دي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى المفروض لو عملنا علامة أصغر من وأكبر من النوم والقيام يبقى أنه أكتر. بص بقى مولانا، شفت بقى، المفروض تصلي أكتر ما بتنام. دول المحسنين صح؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى دي أعلى مرتبة، اللي هو بيصلي أكتر ما بينام. وبعد كده المراتب التانية اللي انتوا شايفينها، نصفه 5 ساعات 6 ساعات، أو انقص منه قليلا 4 ساعات، أو زد عليه 7 ساعات. طب ينفع مرة واحدة؟ ينفع في رمضان؟ ينفع في عمرة؟ ينفع في ليلة اعتكفها؟ ينفع أجمع الولاد وأقول لهم يلا النهاردة هنصلي كتير؟ لكن نثبت القليل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. جميل؟ بس كويس ان انت حاططها في دماغك، كويس ان انت شايف ان قدامك النمرة الكبيرة حتى لو صعبة، بس انت شايفه نصفه او انقص منه قليلا او زيد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل ثقيل، ثقيل الأجر برضو، مش بس ثقيل الحمل وهو بينزل عليه عليه الصلاة والسلام، لا، قيل ثقيل الأجر برضو، وقيل ثقيل يعني التحديات اللي هيواجهها عليه الصلاة والسلام. يعني ايه؟ انتوا عارفين سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس قال عليه الصلاة والسلام: فلما رجعت فزعت بأمري وعلمت أن قومي مكذبية. يعني يا رب، أنا الناس بيقولوا علي كذاب، وبيقولوا علي ساحر، وبيقولوا علي مجنون، توديني بيت المقدس وطلعني للسماء السبعة وابقى مطلوب مني اقول للناس انا امبارح طلعت لحد السماء السبعة؟ امتحان قولا ثقيلا. علشان كده المشركين، انا مش عايز اطول عليكم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قعد ليلة ما اسرى به عليه الصلاة والسلام ومر به ابو جهل، سيدنا النبي كان حاط ايده على خده زيك كده، فعد ابو جهل فقال ايه يا محمد هل كان من شيء، يعني ابو جهل عايز يتسلى، هل كان من شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال وما ذاك؟ قال اسري بي الليلة. قال الى اين؟ قال الى بيت المقدس. قال واصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. لعبت في دماغ ابو جهل، قال لك بس خبطة صحفية، هو فين الواد الصحفي بتاع السويس اللي بيطلع لي في كل زيارة ده؟ قال لك بس خبطة صحفية. قال أرأيت يا محمد إن جمعت لك الناس أكنت تخبرهم بما أخبرتني؟ ألم الناس وتقول لهم الحكاية دي؟ ما قال لك بس كل الناس هتكفر. قال نعم. راح بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مكانه، وراح أبو جهل عليه لعنة الله يجمع كل الحلقات بتاعت قريش وكل النوادي قريش، راح اون تي في والسي بي سي والمصري اليوم واليوم السابع، راح جابهم كلهم، وسيدنا النبي قاعد في الحجر، وقال له ها يا محمد هل كان من شيء؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. فقال الناس جميعا وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فجعل الناس يصفقون ويصفرون ويهللون، وهذا يقول ساحر وهذا يقول مجنون. فقال رجل من الناس يا محمد انعت لنا المسجد، شكله ايه المسجد الأقصى؟ قال لك بقى ما نتسلى عليه ناخده بقى كبري، ها انعت لنا المسجد. قال عليه الصلاة والسلام فجعلت أصف لهم المسجد حتى إذا وقف بي الوصف إذ رفع علي المسجد فجعلت أنظر إليه وأصف أشياء لم أكن رأيتها في الليل. أصل هو عليه الصلاة والسلام ما كانش رايح عشان يشوف المقبض كان شكله إيه والمنبر كان عامل إزاي والعمود الفلاني فيه إيه، فكان في الناس أقوام رأوا المسجد فجعلوا يقولون أما الوصف فقد صدق والله محمد، أما الوصف فقد صدق محمد، أما الوصف فقد صدق محمد، وقالوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى مين اللي جمعهم لسيدنا النبي؟ أبو جهل. لكن الشاهد من القصة إن الموضوع كان تقيل قوي على النبي، صح ولا لا؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، ناشئة الليل يعني إيه؟ قيل هي أول الليل، وقيل ناشئة الليل يعني أي جزء هتاخده، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يا حبايبي ربنا يجمعني وإياكم في العمرة يا رب. أنا كنت مع الناس في العمرة وكانوا مصممين إن أنا أقعد أدعي والناس يقولوا ورايا. الكلام ده مش صح. عارفين اللي يقعد يدعي ورا واحد أو يمسك في إيده ورقة وهو بيطوف دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، عارفين ده عامل زي إيه؟ زي ما شيخنا بيقول زي واحد قعد مع واحدة بيحبها وطلع ورقة يقرأ لها رسائل حب. ينفع؟ ينفع حد يقرأ لمراته كلام حب من ورقة؟ ينفع؟ ينفعش. لله المثل الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. فالقلب اللي مش فاهم هو بيقول ايه، علشان كده أنا ما بحبش أهزر في المقام ده وأحكي لكم نوادر الناس اللي بيقولوا دعاء وحد بيرد وراهم. ما بحبش أهزر وأقول كانوا بيقولوا يقول دعائي اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والناس يقولوا وراه. يقول دعاء الأكل، يقول دعاء دخول البيت والخروج من البيت. إيه ده؟ مش كده، مش هو ده. لا، الدعاء لازم يطلع من القلب. إن ناشئة الليل بقى لما نصلي بالليل ده أشد وطئا، القلب يواطئ اللسان بسهولة، أسهل من الصلاة بالنهار، أسهل من القرآن بالنهار. عشان كده في علاقة حب بين القرآن والليل. يجي القرآن يشفع للعبد يوم القيامة فيقول يا رب منعته النوم بالليل. شفتوا العلاقة بين القرآن والليل؟ شفتوا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. مش كفاية بقى الفراغ اللي انت مقضيه طول النهار؟ مش كفاية الغفلة طول النهار؟ مش كفاية ان انت بالنهار ما قرأتش حاجة؟ مش كفاية ان انت بالنهار في الشغل؟ مش كفاية ان انت بالنهار في قضاء الحوائج؟ كمان الليل عايز تضيعه في كده؟ إن لك في النهار سبحا طويلا، فراغ طويل. وقيل اجعل النهار للتسبيح والليل للقيام. ما انت لازم يبقى عندك ورد قرآن وورد ذكر. لازم يا مولانا، لازم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم مرة؟ 33 دي بعد الصلاة. احنا بنتكلم على الورد. 1000، 2000، 3000. خلي معاك سبحة صغيرة. عارف السبحة الخاتم؟ عارفين السبحة الخاتم دي اللي بتتلف على الصباع؟ عارفينها السبحة دي؟ السبحة دي باتنين جنيه، بريال، بريالين. غلوها يا عم الحاج بقى بريالين. تسبح على السبحة دي ولحد ما عينيك تشوف 1000، 2000، 3 كل يوم. عارف الألف دي في 10 دقايق؟ شفت يا خسارة عمري اللي راح من غير ذكر. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اتفقنا النهاردة إنك لازم تاخد قرار اسمه التبتل. قرار التبتل ده إن أنت تصمم تقفل التليفون لمدة نص ساعة. أنا مش عارف ليه صعب عليك، اعتبره قطع شحن يا أخي. ليه مستحيل يا جماعة نقعد في المسجد من المغرب للعشاء؟ والله العظيم زمان زمان، ده مش من كتير، من 10-14 سنة، كان كل الناس ما بيخرجوش من المسجد بعد المغرب. حد فاكر الكلام ده؟ والله العظيم كنا بنصلي المغرب وما ينفعش، ما ينفعش نخرج. هو احنا لسه هنخرج؟ هنخرج عشان نيجي؟ ما خلاص العشاء اهي، ده انت عقبال ما هتصلي السنة وتصلي لك 6 ركعات ولا 10 ركعات يكون العشاء اتدنت. ده انت لو فتحت المصحف وعملت مقرأة، لو المقرأة دي فيها 10 أشخاص، قبل ما يجي الدور عليك، قبل ما يجي الدور على آخر واحد، قبل ما يجي الدور على آخر واحد في المقرأة هيكون العشاء اتدنت. لسه هنخرج. ايه اللي يخرجك من المسجد قبل ما تصلي الضحى لما تصلي الفجر؟ مسجدنا بيقعد من الفجر للضحى ولا لا؟ لازم، جزاكم الله خير، وده الظن فيكم، لازم نقعد في المسجد. تبتل، تبتل، انقطع. والله يا احباب انا اعرف كذا واحد ربنا سبحانه وتعالى قدر لهم تقدير المرض وما بيدعوش الا دعاء واحد بس. تخيل بيدعي يقول ايه؟ بيقول ادعي لي ربنا يرجعني للمساجد، ادعي لي ربنا ما يحرمنيش من المساجد. انت في نعمة مش حاسس بيها ان انت تقدر تروح المسجد. ناس كتير كانوا زيك وتكعبل، اتلوت رجليه، صبح عيان، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، وحرم من المسجد. وشوف بقى نعمة المسجد لما تكون مش طايلها. فالحمد لله تبتل إليه تبتيلة. مين يلا هيعمل عمرة رمضان؟ يلا توكلوا على الله وانوا عمرة رمضان وتبتلوا لله. تبتل يعني انقطع، انقطع لربنا. عايزين نبقى مقطوعين للصلاة، عايزين نبقى مقطوعين 15 يوم في رمضان، 10 ايام في رمضان. انوي يا عم الحاج، انوي انك تقعد في المسجد كل يوم ساعة، انك تقعد أسبوع في سبيل الله كده في عمرة ولا في المسجد، تتولى خدمة المسجد ونظافة المسجد والأذان في المسجد، وتنقطع للعبادة وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شفت بقى جمال الآية دي بعد تبتل؟ أنت مش عايز تتبتل ليه؟ تعرفت يعني تبتل ولا لأ؟ تبتل يعني انقطع، تبتل يعني إيه؟ انقطع، انقطع للمسجد. قال يا عمي هو يعني هو الإسلام قال نقعد في الجوامع وما نشتغلش، يعني هي السماء هتمطر فلوس، يعني هو طب ما تعملها يا عم ساعة، ده احنا بنقول ساعة. هو أنا بقول لك تبطل شغل؟ هو أنا قلت لك تقدم استقالة؟ هو أنا قلت لك تاخد أجازة بدون مرتب علشان تدخل المسجد وتنقطع ساعة لربنا؟ ده الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام من صلى العصر في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل. أقعد في الجامع من العصر للمغرب، ولو عملتها يوم الجمعة يبقى هتصيب ساعة الإجابة إن شاء الله وتدعي. قرر القرار ده. هو عبد الله فين؟ عبد الله في الجامع. تسمك إيه؟ تسمك عبد الله؟ اسمك هاني؟ وهاني فين؟ أصل هاني بيقعد في المسجد من مغرب العشاء. خلاص هو بقى كده بقت عادة، خلاص منتهي. لا ما ينفعش ناخد معاد المغرب، انتوا عارفين هاني بيبقى في المسجد من مغرب العشاء. بس ينقطع لربنا سبحانه وتعالى. لما تتبتل ما تخافش على حاجة بره، رب المشرق والمغرب كل اللي بره ده بتاعه. عشان كده بيقولوا الناس في مساجدهم والله في حوائجهم. يا مناس انتوا عارفين ربنا يرزقنا لكم حسن الخاتمة، في واحد من اللي ماتوا في الرافعة ده باع بيته علشان يحج، باع البيت كله عشان يحج، راح يحج مات في الحج، والورثة خدوا كم مليون؟ مش عارف مليون ولا 2 مليون. الناس في مساجدهم والله في حوائجهم فاتخذه وكيلا. خليك انت متبتل وخلي وكيلك بره. مين؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أول ما دقنك تولد شوية يقول لك إيه يا عم تتعمل لنا شيخ، دينا بركاتك ويكفينا شر حركاتك، مش عارف ايه، اهجرهم هجرا جميلا. هجرا جميلا يعني ايه؟ يعني ما تخاصمش حد وما تتخانقش مع حد. هجرا جميلا، في ارحام بيؤذوني اقاطعهم ولا اوصلهم؟ ولا تقاطعهم ولا توصلهم. امال ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام بل الرحم ولو بالسلام. قال عليه الصلاه والسلام إن بني فلان ليسوا مني ولست منهم ولكن لهم رحما أبلها بلا لها. خلاص اللي كل ما يشوف وشك ده يتخانق معاك ويقول لك إيه دقنك اللي زي الماشة دي، إيه مراتك اللي لابسة مش عارف إيه دي، خلاص ما تبقاش معاه للنهار، وفي نفس الوقت ما تخصمهوش. خلي الهجر جميل واصبر على ما يقولون. اصبر على ما يقولون يعني ما تفتحش المطول اللي يكلمك. اصبر على ما يقولون يعني اللي يشتمك ما تردش عليه الشتيمة. لو واحد شتمك يا ابني ما تردش عليه الشتيمة. اوعى حد يقول لك اللي يشتمك اشتمه، لا، اللي يشتمك اصبر عليه واصبر على ما يقولون واهجرهم. خلاص بقى اللي بيشتموا دول ما نقعدش معاهم، ما نقعدش مع اولاد بتشتم خالص، اتفقنا؟ ما تقعدش مع حد بيشتم ولا حد بيعاكس ولا حد بيعمل بيشرب سجاير ولا حد بيقول كلام وحش، ما نقعدش معاهم خالص، لا نتخانق معاهم ولا نمشي معاهم. طب اذا كنا بنقول للصغيرين كده نقول للكبار شفروا القنوات اللي بتشتم الدين. اوعى تيجي تقول لي يا شيخ انتوا ليه مش بتردوا على اللي بيقولوا كذا وكذا على البخاري وكذا وكذا على ابو حنيفه؟ طب وانت ليه بتتفرج عليهم؟ اهجرهم هجرا جميلا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، تقعدش معاهم هتبقى زيهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة. ممكن بقى تسيبهم لي أنا أتصرف معاهم؟ وذرني والمكذبين، سيبني عليهم. رب العالمين بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام شيلهم من دماغك خالص، دي حرب معايا أنا مش معاك أنت. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قولي النعمة، ما هو لولا أن ربنا اداهم ما كانوش يتكبروا عليه. ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. أنكالا يعني إيه؟ يعني كلبشات. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، اللي هيدخل النار اللهم إنا نعوذ بك من النار، قول آمين. اللهم قنا عذاب النار. اللي هيدخل النار أكله هياكل إيه في النار؟ هياكل أكل فيه شوك، لما يجي يبلعه الشوك ده يطلع منه يمسك في حلقه، لا يعرف يبلعه ولا يعرف يخرجه، لا يدخل ولا يخرج، يفضل يتعذب. نعوذ بالله من النار، قول اللهم إني أعوذ بك من النار. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وانت واقف بتقوم الليل، مش احنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ها قم الليل، انت واقف على الأرض، الأرض دي بكرة هتتهز تشهد للي قاموا الليل وتبلع الذين كانوا لا يعرفون القرآن ولا يحبون القرآن، تشهد الأرض. فيومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض، الأرض دي هتتزلزل زلزال شديد، وانت واقف قيام الليل افتكر المعنى ده. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والجماعة السويسة مش واخدين بالهم إن أنتوا أكتر ناس في الدنيا، أكتر ناس في الدنيا يعرفوا ربنا عمل إيه فرعون، صح ولا لأ؟ السويس فيها أثر؟ فيها أثر؟ فيهاش أثر. ليه؟ لأن الأثر اللي عندكم اتبلعت، بلعها البحر. أغرق الله موسى، أغرق الله موسى في البحر الأحمر، فشرف سبحانه وتعالى هذه المنطقة بأن طهرها من فرعون ومن أثره. قال الله عز وجل فاليوم نوجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كان المفروض اللي يشوف آثار يقول إيه؟ يقول آه كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله. اللي يشوف آثار قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. الكلام ده مش ليك أنت بقى سويسي، الكلام ده اللي ساكنين في الجيزة. رايح الصبح يبص على الهرم، راجع من الصبح، راجع من الشغل يبص على الهرم، المفروض يشوف اهو اللي تكبروا ربنا عمل فيهم ايه. فعصى فرعون الرسول. الفرعون كان بيقول ايه؟ وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه. قيل ان فرعون لما كان بيشوف سيدنا موسى كان بيبول على نفسه من الخوف. وهذه الأنهار تجري من تحتي. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. تعمل إيه إذا كان اليوم ده يخلي العيل الصغير شعره يبيض، يبقى زي العواجيز، يشيب في لحظة واحدة من الخضة. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء غضبانة غضب ربنا لغضب الله، إن ربي غضب غضبا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إيه السبيل ده؟ قيام الليل. ربنا جاب لكم تذكرة النهاردة، وأتمنى يا أحبابي في الله، وأنا بحبكم في الله والله، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما يا رب، أتمنى أن إحنا 100-200 واحد اللي قاعدين دلوقتي دول أتمنى نتواعد على قيام الليلة. اتفقنا؟ اتفقنا كلنا؟ ممكن تصلي قيام الليل النهاردة 100 ركعة، ممكن تصلي 90، ممكن تصلي 30، ممكن تصلي 10، أقل حاجة 10، ولا نقول أقل من كده نصلي 5. اتفقنا؟ 5 خلاص، مفيش أقل من 5. اتفقنا؟ اتفقنا يابا؟ اتفقنا يابا؟ صلي السنة وتقوم صلي ركعتين وركعتين وتوتر بركعة. اللي كان ناوي على 10 ولا 20 ولا 30 ما يرجعش في كلامه بقى، احنا قلنا 5 دي للناس اللي ايه اللي ظروفهم صعبة، لكن اللي ناوي على اكتر من كده ما ينقصش. عايزين نقابل ربنا بشوية ركعات، عايزين دي تحويشة العمر شوية الركعات دول. ويجي بقى آية التخفيف الجميلة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ها احنا اتفقنا ان الليل مجازا 10 ساعات، خلاص أدنى من ثلثي الليل، يبقى كم ساعة؟ يبقى أقل من 6، أقل من 6.6، صح؟ أقل من 7 ساعات، أدنى من ثلثي الليل، ونصفه 5 ساعات، وثلثه 3 ساعات، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. العلماء بيقولوا يعني إيه والله يقدر الليل والنهار؟ يعني الليل بيتغير مش ثابت، ساعات المغرب يبدأ بدري وبعدين هيبدأ يتغير وكذا، الله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوا، مش هتقدروا على الموضوع ده، موضوع إن أنت تقوم الليل إلا قليلة ده مش هتقدروا عليه، موضوع إن قيام الليل يبقى فرض ما يفوتكش أبدا مش هتقدروا عليه. فتاب عليكم. وأنا اتخضيت على المنبر من قول الله تاب عليكم، تاب عليكم هم عملوا عملة؟ أيوة اللي ما بيصليش قيام الليل ده عامل عملة، أيوة عامل عملة، بال الشيطان في أذنيه، أيوة عامل عملة، وخصوصا لو من أهل القرآن. معلش أنا مني لسه راجع من عمرة، وكنت متعامل مع شوية ناس طيبين عوام قوي، وفهمهم على قدهم قوي قوي قوي، تلاقيني النهاردة بكلمكم عن قيام الليل بطريقة عمال أقول أنت واخد بالك أنا بتكلم عن إيه؟ عن الصلاة بالليل. الصلاة بالليل يعني بعد العشاء صلي ركعتين. ليه بقول كده؟ عشان أنا خايف تكون أنت مش واخد بالك، تكون أنت بتسمع ومش ناوي تعمل، تكون أنت بتسمع ومش في بالك الموضوع ده. لا ده أنت لما تقابل ربنا مش هيبقى حيلتك إلا شوية الركعات دول. الحق صلي هتقابل ربنا ما حلتكش إلا التحويشة دي، على قد ما صليت شوية ركعات وما دول هيسندوك عند الله يوم القيامة. علشان كده اللي ما صلاش ربنا بيقول إيه؟ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. لما نقول كده بقى الكلام البسيط ده لواحد أول مرة هيصلي قيام الليل في حياته النهاردة بعد ما تدى العشاء، فرحك النهاردة وانت بتصلي قيام الليل ركعتين وتوتر بركعة زي تراويح رمضان. لكن أهل القرآن بقى، أهل القرآن اللي عارفين يعني إيه قرآن، اللي عارفين جمال القرآن، أهل القرآن اللي ما بيصلوش هيتعذبوا يوم القيامة عذاب مخصوص، وفي القبر عذاب مخصوص للي ما كانش بيصلي قيام الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب. اوعى يفوتك قيام الليل. اللي حافظ قرآن وما بيصليش قيام الليل، حافظ قرآن وما بيصليش قيام الليل، رب العالمين يجعل ملائكة في القبر كل يوم تمسك حجر وتدب دماغه وتكسرها، دماغك هتتكسر يا اللي حافظ قرآن وما بيصليش قيام الليل. لازم الشوية اللي انت حافظهم تقف تصلي بيهم كل يوم. قول لي خلاص ما نحفظش، ما احنا بدام هنحفظ يبقى بيقول لك لازم نصلي يا اما هنتضرب في القبر. كده برضو حد يحب ربنا يقول الكلام ده؟ لا. وعلى كل حال انت خلاص حفظته اللي كان كان، احنا ضحكنا عليك وحفظناك، واللي حافظ القرآن بقى وبيصلي قيام الليل ده يوم القيامة بقى فرحه، يتقال له اقرأ وارتقي ورتل، يتقال له تفضل اطلع الجنة بقى، الجنة درجتها بعدد آيات القرآن، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فاكر لما خدت العيدية يا وادي عبد الله؟ ولا فاكر خدت العيدية ونزلت تصرفها وخلصت العيدية جيت تعيط تقول الفلوس خلصت وما اشتريتش اللي انا عايزه؟ اهو شوية القرآن اللي معاك هتدخل بيهم الجنة. يقولك حافظ قد ايه؟ حافظ قد كذا. طب خش. حافظ قد ايه؟ خش. حافظ تاني؟ طب عدي. حافظ تاني؟ طب اطلع فوق كمان درجة. حافظ اكتر؟ اطلع درجة. خلص الحفظ اللي عندك، فيش تاني، خلاص. يبقى اللي حافظ قليل اول ما يخش الجنة يقعد كده على جنب، لكن اللي حافظ كتير يطلع فوق جنب الرسول عليه الصلاة والسلام. علشان كده اعلى درجات الجنة الاهل القرآن. فكر بقى في موضوع الحفظ ده، مش بعيد عليك. ليه لا؟ طب ما انت هتموت ولا مش ناوي؟ هتموت ولا مش ناوي؟ ناوي ولا مش ناوي؟ هموت، لكن عايز اشد حيلي في الحفظ. طب انا وقتي ضيق وما بعرفش اقرا وظروفي صعبه وخلاص بقى يعني، وبعد ما شبه يودوك كتاب. ده انا بقول لك مكانك في الجنه يا جماعه، دي الجنه صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام، وخلاص احنا رايحين ناخد مكان بقى. يبقى يا ابويا الحاج لو عرفت تزودهم ايه يبقى بركه، صح ولا لا؟ لو عرفنا نزودهم سوره واحده تبقى بركه، تبقى فرصه جميله. علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. وانت فاكر يعني ان محدش مهدود في الدنيا الا انت؟ فاكر يعني ما حدش بيشقى طول النهار اللي انت فاكر يعني ما فيش حد عنده شغل بالنهار وبعد الظهر والناس بيحقدوا عليه في الشغل وناس بيغشوه وناس بينصبوا عليه؟ انت فاكر يعني ما حدش بيعاني اللي انت؟ لا يا عم، كلنا كده وربنا اعلم بكده. وقال لك برضو صلي بالليل، عشان لما هتصلي بالليل هتستعين بالصلاه دي على مكافحه الحياه. ما احنا عارفين يا عم ان عندك السكر، عارفين يا عم ان عندك ضغط، عارفين يا عم ان انت قلبك وجعك، عارفين ان انت بتاخد 100 دواء، عارفين ربك يعلم. فتاب عليكم فاقرأوا. مهما تتعب ما تبعدش عن القرآن، خلي ليك حال مع القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. في علاقة بين الإنفاق وبين الصلاة. أهل الصلاة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. في علاقة بين القرآن وإنك ينصلح حالك مع القرآن وإن إيدك تبقى سخية وبتبحتر فلوس على الفقراء والمساكين. وأقرضوا الله قرضا حسنا. كل سلف ودين يا صاحبي، كل سلف ودين يا زميلي. شوية الدقايق اللي انت قعدتهم في المسجد دول والله العظيم هتتحاسب عليهم، والله العظيم كل ثانية قعدتها في بيت ربنا بعد ما صليت الجمعة دلوقتي والله لا تاخد ثوابهم، والله ده كل ما في الموضوع ان ده قرض ان شاء الله. كل ما في الموضوع ان ده قرض. اقرض الله قرضا حسنا يعني ايه؟ يعني اوعى يكون الناس بتستلف منك وما بترجعش تفتكر ان العلاقه مع ربنا كده. لا، ده قرض اللي مع ربنا قرض حسن. كل اللي صرفته هيجي، كل اللي بذلته هيرجع، كل اللي ضحيت بيه ربنا هيجازيك عليه. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. عارفين أنا دايما أحكي الموضوع ده إن اتنين من العلماء ماتوا. واحد منهم كان من علماء المناظرات والتأصيل والتنظير والتفقه، فلما تلمذته شافوه في المنام بعد ما مات قال له تلميذه: ماذا فعل الله بك؟ فقال: ما إن وضعت في قبري إلا وقد قمت بين يدي ربي فغفر لي ورحمني. فقال له التلميذ: بما؟ ربنا غفر لك بإيه؟ عملت إيه فربنا رحمك؟ فقال: بركعات كنا نصليها من الليل، كنت بصلي بالليل شوية ركعات. قالوا له: فالمسائل؟ طب والمناظرات والمسائل والتأصيل والتنظير؟ فصنع بيده هكذا يلشيها، لم تكن شيئا. خبر أبيض، ما نفعوش بين يدي الله شيء أكتر ولا أهم من الركعات بالليل. ليه؟ لأن المناظرات فيها منظرة، والتدريس والتعليم في حظ نفس وفي رياء وممكن يدخلوا أي شيء، لكن الصلاة بالليل حدش شايفني ولا حد دريان بي ولا حد عارف أنا صليت ولا لأ. والرجل الآخر كان من أهل الإشارات والتربية ورقة القلب والدموع والبكاء. لما مات رآه التلاميذ فقال له تلميذه: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني. قال: بما؟ قال: بركيعات كنا نصليها من الليل. قال له: والإشارات؟ قال: لا، انت كنت بتقول كلمة كده تخلي المسجد كله يعيط. قال: لا، مش هو ده اللي ربنا رحمك بيه؟ فصنع بيدي هكذا يلشي. قال له: ده طلع ولا حاجة، ما نفعنيش بين يدي إلا الركعات. لا طبعا، العلم نافع ورقة القلب نافعة والمناظرات نافعة، لكن لا شيء أدل على صدق ده من إن الإنسان يعبر عن حاله بركعات في الليل، مش كده؟ واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أكتر ناس بتستغفر في الدنيا هم أهل قيام الليل. يا حبايبي، عايز أوصيكم وصية بسرعة. في الليل وظائف، أربع وظائف لازم تعملهم بالليل. أول حاجة احفظ عشان هسألك دلوقتي، ركعات. أول حاجة إيه؟ ركعات. كم ركعة؟ أنت أدرى بقى حالك، أنت حالك مع الله. ركعات صلي 2، 4، 6، 8، 10، 12، 20، أي حاجة. قال رسول الله: صلاة الليل مثنى مثنى. يبقى أول وظيفة إيه؟ ركعات. تاني وظيفة قرآن، لازم تقرأ شوية قرآن. تقرأ صفحة، تقرأ جزء، تقرأ جزء ونص، تقرأ ثلاث أجزاء، تقرأ خمس أجزاء كل يوم. قرر بقى من دلوقتي، يلا نويت كم ركعة بينك وبين ربنا؟ يلا انوي دلوقتي، انوي دلوقتي بينك وبين ربنا كم ركعة، وانوي دلوقتي بينك وبين ربنا قد ايه قرآن. ما تشطحش انت، كل ما بتقول خمس أجزاء ما بتجيبش إلا صفحتين. ما تشطحش، خلينا نقول جزء، خلينا نقول نص جزء. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مسجدنا في حلوان في القاهرة، تمسك أي مصحف، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. عندنا الصفين الأولانيين كده، احنا عندنا بيقعدوا مثلا من فجر للشروق كل يوم حوالي 20 واحد، ما شاء الله حوالي 20 واحد يوميا طول العمر، من غير قائد ومن غير ما نعمل مقرأة ولا أي شيء، كل واحد لوحده. بسم الله ما شاء الله، تفتح أي مصحف في المسجد تلاقي الريشة محطوطة على نفس التاريخ الهجري. احنا النهاردة 5 جمادة، يبقى كلنا قرأنا 5 أجزاء من كتاب الله. 6 جمادة تلاقي كل الناس في الجزء السادس، 7 جمادة تلاقي كل الناس في الجزء السابع. الختمة في شهر بالراحة كده. آخر مرة فتحت المصحف من رمضان امتى؟ آخر ختمة امتى؟ يلا انتظم على ده، ابدأ من النهاردة ان شاء الله. لو قرأت كل يوم جزء ونص بعد 6 أيام من دلوقتي ان شاء الله هتنتظم بقى وتعمل اللي انت نفسك فيه، ان هو تبقى ماشي مع النتيجة كده. مش محتاجة احط الريشة في المصحف، هي معروفة بدل من النهاردة 5 ذي الحجة يبقى انا في الجزء الخامس، وهكذا. شاهد ان اهل قيام الليل اول وظيفة ليهم ايه؟ الركعات. تاني وظيفة قرآن. تالت وظيفة الاستغفار. يلا انوي من دلوقتي، استغفر كل يوم كم مرة؟ 3000 1000 500 انت 500 اتفقنا حضرتك 100 اتفقنا على 100 توعدنا على 100 توعدنا يا ابو الحاج على 100 تقول استغفر الله 100 مره والله العظيم اقل من 3 دقايق عندكش 100 ذنب نفسك ربنا يغفرهم لك اللهم اغفر لنا يا رب ده احنا مش عايزين سبحه ده احنا عايزين سبحه زي بتاعه النيجيريين بيمسكوا سبحه ويعلقوها في السقف بيعلقوا سبحه في السقف لا لو بالذنوب بقى سيدنا عبد الله بن عباس قال لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتوني بالنعال لضربتموني بالنعال وغيره من السلف قال لو وضع في بيتي بكل ذنب حجرا لما وجدتم موضع قدم في بيتي. انت عندك ذنوب كتير صح؟ فاستغفر كتير. رابع وظيفة والأخيرة المناجاة. يعني ايه المناجاة؟ يعني احكي لربنا، فضفضله، ادعي، ابتهل. بس بقى الدعاء بتاع المناجاة بتاع بالليل ده غير الدعاء الصائم لما يجي يفطر، وغير الدعاء الوتر، لا ده حاجة تانية. المناجاة بقى اللي هي ايه؟ ان انت تشتكي من نفسك، يا رب انت اكرمتني وانا برضو ما فيش فيا فايدة، وبتحلم عليا وبتصبر عليا يا رب وبتنعيم عليا يا رب وانا ماليش غيرك. احكي بقى احكي. يبقى الاربع وظائف هما ايه؟ ركعات، قرآن، استغفار، مناجاة. ركعات، قرآن، استغفار، مناجاة. مناجاة يعني ايه؟ يعني ترفع ايديك ما تنزلهاش الا وانت جايب عريس لبنتك. ترفع ايديك ما تنزلهاش الا وربنا سبحانه وتعالى جاب لك فلوس القسط. احكي حكاية لحد ما ربنا يستجيب دعاءك. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنا بحبكم في الله وفرحان أن أنا شفتكم ومتشكل لحفاوة وجوهكم، وربنا يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اغتنم ساعة الإجابة. مش هطول عليكم في الدعاء، احنا دعينا شوية حلوين في الجمعة، بس هوصيكم بالدعاء النهاردة كتير. خلاص تجمع الأسرة كده وتدعي دعوتين ثلاثة، مش حافظ دعاء قول 10 مرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اتفقنا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.